بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله أكبر. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس. الله. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا إله إلا الله. يخبر سبحانه وتعالى نبيه يخبر تعالى مسليا لنبيه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك جعلنا لهم أزواج وذرية فهم بشر لهم أزواج وذرية كما أنهم يأكلون ويشربون منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فمن قصها الله عليها أخبارهم مثل نوح وهود وإبراهيم وذرية أولاد إسماعيل إسحاق ويعقوب وموسى عليه السلام له زوجة زواجه وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فشأنك شأن الأنبياء قبلك يتعنت عليهم الكفار ويطالبونهم ويقترحون عليهم الآيات ولكن حيات لا يملكون من ذلك شيء وما كان الرسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب كل أجل مكتوب له كتاب وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل ولكل أمة أجل لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت ومن أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية أنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء من الشرائع بالنسخ ويثبت ما شاء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقيل في تفسيره يمحو ما يشاء يعني مما في صحائف الأعمال ويثبت ما شاء مما يترتب عليه الثواب والعقاب وعنده أم الكتاب وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ هو الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب يعني إن عاقبناهم في حياتك أو توفيناك قبل ذلك فليس عليك من حسابهم شيء إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا الله هو الذي له المكر الذي يبلغ أثره ومنتهاه في من يمكر الله به من الكافرين والمنافقين فالله يمكر بأعدائه ومكره ليس كمكر البشر مكر البشر يعني مذموم كله مكر البشر

أيد رسله ونصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. وأما إقراره فإنه أخبر الرسل عنه أنه رسوله وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله ودمه، والله يقره على ذلك. فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة. ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، إنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله، ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيرهم، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم. والله أعلم. تم تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. كذا الوجه صلى الله عليه وسلم ترونه في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. أنا ذكرت الذي يعني ذكرت قولين مشهورين، وهما المحو والإثبات في الشرائع بالنسخ والإحكام أو ما في الصحف. هذا من أحسن ما قيل. الله أعلم. ما في الصحف هذا صحف الأعمال، فيمحو ما لا ثواب ولا عقاب عليه ويثبت ما. نعم. أما تفسيرها باللوح؟ لا لا لا ما لا ما كذلك قول الشيخ حسن الله إليك في الشراء، قال بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد. ما هي يعني الحكم الأحكام؟ والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم. يقول إيش؟ مبنية على القسط والعدل والحمد، كله يعني معالم متقاربة، يعني تقول الحمد في هذا السياق صحيحة. أي أجل له الحمد، بس بناء الأحكام على الحمد. لا يا أخي، بناء الأحكام إنها أحكام على القسط والعدل ظاهر، لكن على الحمد. يعني الحمد يعني على ما يستحق عليه الحمد، يعني نفس بناؤها على القسط والعدل هو مقتضي للحمد. أي شيء له الحمد كله. نعم. أحسن الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. نعم.